صلنا على المختار فاح العطر في الأشعار مدحا في حبيب الباري من فيض الهدى المدرار. صلنا على المختار فاح العطر في الأشعار مدحا في حبيب الباري من فيض الهدى المدرار. من كاس الهدى الرقراق تروينا يد الخلاق تروينا يد الخلاق. من كاس الهدى الرقراق تروينا يد الخلاق تروينا يد الخلاق. بالقرآن يهمي النور في جرح الجوات رياق. صلنا على المختار فاح العطر في الأشعار مدحا في حبيب الباري من فيض الهدى المدرار. صلنا على المختار فاح العطر في الأشعار مدحا في حبيب الباري من فيض الهدى المدرار. ذكرك يذهب الأحزان يا رحمة من الرحمن يا رحمة من الرحمن. ذكرك يذهب الأحزان يا رحمة من الرحمن يا رحمة من الرحمن. مسجل الورى تتلو آي المعجز القرآن. صلنا على المختار فاح العطر في الأشعار مدحا في حبيب الباري من فيض الهدى المدرار. صلنا على المختار فاح العطر في الأشعار مدحا في حبيب الباري من فيض الهدى المدرار. يا من حبه مولاه بالنور المبين أجرى يا من حبه مولاه بالنور المبين أجرى بالنور المبين أجرى. للناس أجمع حتى يعلو في جنان الله. العطر في الأشعار مدحا في حبيب الباري من فيض الهدى المدرار. صلنا على المختار فاح العطر في الأشعار مدحا في حبيب الباري من فيض الهدى المدرار. صلينا على المحمود من ذي الرحمة المعبود من ذي الرحمة المعبود. صلينا على المحمود من ذي الرحمة المعبود من ذي الرحمة المعبود. المبعوث بالقرآن فيض النور من ذي الجود. صلنا على المختار فاح العطر في الأشعار مدحا في حبيب الباري من فيض الهدى المدرار. صلنا على المختار فاح العطر في الأشعار مدحا في حبيب الباري من فيض الهدى المدرار.